بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح في الحضر والسفر، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الواجب في الوضوء والاغتسال غسل الأعضاء، غسل الجسم مباشرة بحيث يجري الماء على البشرة، لكن إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك عذر يمنع وصول الماء إلى البشرة يحتاج إليه، فإن الشارع أمر بالمسح، مسح على الحائل الذي يكون على محل الحاجة، والممسوحات 3 أنواع: المس على الخفين، المس على العمامة، المس على الجبيرة التي على الجرح أو الكسر، تخفيفا على المسلم إذا كان نزع الحائل يشق، أو كان الإنسان بحاجة إلى بقاء الحائل ونزعه يضره كما يكون على الجرح وعلى الكسر، فإن الله سبحانه وتعالى جعل المسح على الحائل قائما مقام غسل ما تحته، وهذا من يسر هذه الشريعة السمحة، الحمد لله. فمسح المتوضي على الخفين، وهذا في الحدث الأصغر فقط، المسح إنما يكون في الطهارة الصغرى، المسح على الخفين إنما يكون في الطهارة الصغرى، أما الكبرى وهي الاغتسال فلا بد من خلع الخفين. والمراد بالخفين كل ما يلبسه المسلم على رجليه مما صنع من الجلود كالخفين، أو ما يقوم مقامهما من ما يستر الرجل ويقوم مقام الخفين ولو لم يكن من الجلد، وكذلك المسح على الجوربين إذا كان ساترين للرجل فإنه يمسح عليهما أيضا، وردت بذلك السنة. والمسح يكون على أعلى الخفين، لا يكون على أسفل الخفين، إنما يكون على أعلى، هكذا السنة. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من مسح أعلاهما. الدين ليس بالرأي، وإنما هو بالدليل والشرع، فالمسح يكون على ظاهر الخفين من رؤوس الأصابع إلى الساقين، يضع يديه تبلولتين اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى، ثم يمرهما من رؤوس الأصابع إلى الساقين، ويكفي هذا عن غسل ما تحتهما. هذه صفة المسح. ويشترط أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، إذا فرغ من الطهارة ولبس الخفين فإنه يشرع له أن يمسح عليهما، أما أن يلبس الخف قبل تمام الطهارة فهذا لا يجيز المسح، لقوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخلتهما أي الرجلين في الخفين طاهرتين، فلا يكفي أن تكون الرجل طاهرة دون الأخرى. ومن شروط المسح أيضا أن يكون الممسوح عليه ساترا لمحل الفرض، ساترا لمحل الفرض، ساترا للكعبين وما تحتهما، لا يظهر شيء من الرجل، لا من خلال خروق وشقوق أو من خلال كون الحائل شفافا يرى من ورائه الجلد، هذا لا يمسح عليه. والشرط الثالث أن يكون المسح في المدة المرخص بها شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وابتداء المسح على الصحيح يكون من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. فإذا لبس الخفين على طهارة ثم انتقض وضوءه ثم توضأ فإنه يمسح على الخفين بداية من مسح من حدث بعد لبس، هذه بداية المسح. يوم ليلة للمقيم من بداية المسح، 24 ساعة من بداية المسح، ثلاثة أيام بلياليها للمسافر. والشرط الرابع كما سبق أن يكون هذا بالطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى. نعم. وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح في الحضر والسفر، ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. نعم. وكان يمسح ظاهر الخفين، هذا هو محل المسح، على ظاهر الخفين لا على أسفل الخفين. نعم. ومسح على الجوربين، ومسح مرة على الجوربين وهما ما يلبس على الرجل من صوف أو غيره مما يستر الرجل. نعم. ومسح على العمامة مقتصرا عليها، هذا النوع الثاني من الممسوحات على العمامة، والمراد بالعمامة ما يدار على الرأس أكوارا، كورا فوق كور، ويجعل وتثبت العمامة بأن يدار منها تحت الحنك، أو يكون لها ذؤابة من الخلف بحيث يشق نزعها. هذه هي العمامة التي يمسح عليها، وليس العمامة ما يعرفه الناس اليوم من العصابة التي تكون على الشماغ أو على الغترة، هذه ليست عمامة، هذه عصابة. المراد بالعمامة ما كان العرب يلبسونه على رؤوسهم ويحكمون وضعه عليها بحيث يشق نزعه، هذه هي العمامة، ويكون المسح عليها كافيا عن مسح الرأس تيسيرا من الله سبحانه وتعالى على عباده. فإذا كانت العمامة ساترة لكل الرأس فإنه يكفي المسح عليها، وإذا كان قد ظهر من الرأس شيء فإنه يمسح على ما ظهر ويكمل على العمامة، مسح على الناصية وأكمل على العمامة. نعم. ومسح على العمامة مقتصرا عليها إذا كانت ساترة للرأس ولم يظهر منه شيء. نعم. ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية. ومع الناصية أي مقدم شعر الرأس إذا كان ظاهرا لم تستره العمامة، فإنه يمسح على ما ظهر من شعر الرأس ويكمل على العمامة. نعم. ولكن يحتمل أن يكون خاصا بحال الحاجة. نعم. ويحتمل العموم وهو أظهر. أن هذا عام، أنه يمسح على الناصية وعلى العمامة على العموم وليس خاصا بالحاجة. نعم. ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخفين مسح، وإن كانتا مكشوفتين غسل. لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد الحال التي هو عليها عند الوضوء، بل إن كانت رجلاه مكشوفتين غسلهما، ولا يلبس الخفين قبل الوضوء يقول علشان إني أمسح، هذا تكلف. ولا يسن، ولهذا يقول العلماء لا يسن أن يلبس ليمسح، لا يسن أن يلبس ليمسح. فإذا كان مكشوف الرجلين غسلهما ولا يلبس الخفين من أجل أن يمسح عليهما، وإذا كان لابسا للخفين مسح عليهما ولا يخلعهما يقول بغسل رجلي لأن الغسل أفضل، لا هو أفضل في هذه الحالة. الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، والتكلف والتشدد هذا ليس من الدين. نعم. وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين. نعم، جعل الله جل وعلا التيمم بالتراب بدلا عن استعمال الماء في حالتين: الحالة الأولى إذا لم يجد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا إذا لم يجد الماء. الحالة الثانية إذا كان مريضا يشق عليه الوضوء فإنه يتيمم، أو كنتم مرضى في الآية، أو كنتم مرضى، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم، فجعل المرض عذرا يبيح التيمم للمريض الذي يشق عليه استعمال الماء. نعم. ويتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا. قال الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. في سورة النساء، وفي سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه أي من الصعيد. فهل لا بد أن يكون الصعيد له غبار يعلق باليد يمسح به وجهه وكفيه بدلا عن طهارة الماء، أو أنه يتيمم على الأرض التي حضرته الصلاة فيها، أيا كان نوع هذه الأرض، سواء كانت ترابية أو كانت رملية أو كانت سبخة، أرضا سبخة. الظاهر هو هذا، أنه يمسح على الأرض التي هو فيها أيا كانت هذه الأرض، بشرط أن تكون طاهرة، يكون وجه الأرض طاهرا. وهذا من تيسير الله عز وجل. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده طهوره، فجعل المناط على إدراك الصلاة في أي مكان من الأرض، فلا يحمل معه التراب الذي له غبار. هذا ما أمر به الشرع ولا فعله الصحابة، وإنما كانوا يتيممون حيث أدركتهم الصلاة في أي أرض كانت، في أي أرض كانت. نعم. ويتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه يتيمم على الأرض التي أدركته الصلاة فيها، أنه في سفره مع أصحابه لغزوة تبوك مروا برمال في طريقهم ما فيها تراب، إنما هي رمال، وما ذكر عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر بحمله. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. عنده مسجده وطهوره، مسجده البقعة التي يصلي فيها وطهوره. وهذا من خصائص هذه الأمة، أما الأمم التي قبلها فكانوا لا يصلون إلا في كنائسهم، ما يصلون إلا في كنائسهم، أما هذه الأمة فالله يسر لها وخفف عنها. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، أعطيت الشفاعة يعني الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. وخصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة، ليست محصورة في هذه الخمس، وإنما هذه الخمس منها أو من أهمها. وكان النبي يبعث هذه الخامسة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية القلة. نعم، لأن بين المدينة وبين تبوك رمال نفط، نفود يسمى النفود، مسافة طويلة وهم مع الرمال. ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم حمل معه التراب أو أمر بحمله. نعم. ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه. كذلك أصحابه من بعده ما كانوا يحملون معهم التراب. قد يسأل سائل ويقول المريض اللي يحتاج إلى التيمم إذا كان في غرفة ولا عنده تراب ولا عنده رمل إيش يعمل؟ عنده إلا فرش. يقولون يضرب على شيء عليه تراب، الجدار أو الأرض، شيء عليه غبار، أي شيء عليه غبار طهور يضرب عليه ويكفي التيمم، يكفيه التيمم الذي على الجدار بالغبار الذي على الجدار أو على فراش أو على كيس أو ما أشبه ذلك. نعم. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل. لا شك من تأمل قصة غزوة تبوك وأنه لم يحمل معه التراب ولا معهم من كثير يتوضون علم قطعا أنه يتيمم بالرمل، ومع عموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أدركته الصلاة فعنده طهوره، عنده مسجده وطهوره. نعم. ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به. هذه مسألة، هل التيمم يقوم مقام الوضوء يكون رافعا للحدث ولا يبطل إلا بنواقض الوضوء؟ هل هو الصحيح أن التيمم رافع للحدث وأنه يقوم مقام الوضوء ولا يبطل إلا بنواقض الوضوء لأنه يقوم مقامه، أنه رافع للحدث؟ والقول الثاني أن التيمم إنما هو مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، فعلى هذا إنما يصلي به ما دام الوقت باقيا، أما إذا خرج الوقت فإنه يبطل التيمم بخروج الوقت لأنه مؤقت وهو مبيح وليس برافع للحدث. ولو لم ينتقض وضوءه بشيء من نواقض خروج الوقت يكون ناقضا للتيمم، هذا قول وهو المذهب، ولكن الراجح خلافه. نعم. ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء. نعم، أطلق التيمم فعنده طهوره، عنده مسجده وطهوره، ولم يوقته بوقت، والله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، جعله بدلا من الماء، فحكمه حكم الماء. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. انتهى من الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولذلك بدأ بها لأنها شرط، والشرط يتقدم على المشروط، والطهارة مفتاح الصلاة، ولذلك يبدأون بها، يبدأون أولا بالمياه لأنها مادة التطهير، ثم بالتيمم، ثم بصفة الوضوء ونواقض الوضوء إلى آخره، ثم بعده الصلاة لأنها هي المقصودة في الطهارة. نعم. والصلاة المراد بها الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين في كل يوم وليلة خمس مرات، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الأعمال ليس شيء منها تركه كفر إلا الصلاة، بأدلة كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. في الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وفي الآيات: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي قوله تعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول جواب أجابوا به: لم نكن من المصلين، دل على أن ترك الصلاة كفر يوجب دخول النار والعياذ بالله. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. هديه صلى الله عليه وسلم في دخوله في الصلاة لا يدخل فيها بدون شيء، يدخل فيها إلا بذكر، يقول: الله أكبر. هذا افتتاح الصلاة، الله أكبر، وتسمى تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لأنها تحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبلها، فإذا كبر للصلاة حرم الكلام وحرمت أشياء، حرم الأكل والشرب وحرمت الحركات والمشي والتنقل والانحراف عن القبلة وغير ذلك. لذلك سميت تكبيرة الإحرام لأنها تحرم على الإنسان أشياء كانت مباحة له قبلها، مثل الإحرام بالحج والعمرة، سمي إحراما لأنه يحرم على الإنسان أشياء كانت مباحة له قبله من الطيب وغيره من محظورات الإحرام. وصيغتها أن يقول: الله أكبر، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي أن يقول: الله الكبير، الله الكبير أو ما أشبه ذلك، أو يقول: سبحان الله، أو يقول: الحمد لله، أو غير ذلك من أنواع الذكر، لا يجزي إلا الله أكبر. ومعنى الله أكبر أي أنه سبحانه وتعالى أجل من كل شيء، وكل شيء بالنسبة إلى الله فهو حقير ضعيف، والله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فالله أكبر من كل شيء، فإذا قلت الله أكبر سهل في عينك كل شيء دون الله جل وعلا، سهلت الدنيا عليك، وسهل عليك الجاه، وسهل عليك كل شيء، لأنه حقير صغير. فالله أكبر هذه تعطي في قلبك تعظيم الله سبحانه وتعالى والتعلق به جل وعلا واحتقار كل شيء سوى الله جل وعلا. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها. لا يقول شيئا قبل تكبيرة الإحرام من الأدعية والهذرمات، ونويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام أداء لله وما أشبه ذلك من البدع القولية، لا يقال قبلها شيء، إنما يقول: الله أكبر فقط، إنما يقول: الله أكبر، ولا يقول: نويت أن أصلي، كما يقوله كثير من الجهال اليوم: نويت أن أصلي لله 4 ركعات الظهر، العصر، 3 ركعات المغرب إلى آخره، أداء خلف هذا الإمام، كل هذا ما لا أصل له، وهو بدعة من البدع. أما ما نسب إلى الشافعي رحمه الله أن التلفظ بالنية مشروع، فهذا كذب على الشافعي. الشافعي إنما قال الصلاة ليست كغيرها، إنما يدخلها بالذكر، والمراد بالذكر التكبير، المراد بالذكر التكبير، ولم يرد أن يقول اللهم إني نويت، فما قاله الشافعي رحمه الله. نعم. ولا تلفظ بالنية ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، ولا الأئمة الأربعة بما فيهم الشافعي اللي ينسبون إليه مشروعية التلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام، فهو لم يقل هذا، إنما قال الصلاة ليست كغيرها، الصلاة لا يدخل فيها إلا بذكر، والمراد بالذكر التكبير الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، لا يأتي بذكر غيرها، فلا يقول سبحان الله أو يقول الحمد لله أو ما شاء الله أو ما أشبه ذلك أو ما أشبه ذلك من ألفاظ الذكر، لا يجزي غير الله أكبر. وكذلك لا يغير هذه اللفظ، فلا يقول الله الكبير المتعال أو ما أشبه ذلك، لا يقول غير هذه اللفظ. نعم. وكان يرفع يديه معها ممدودتي الأصابع. الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، فلو دخل في الصلاة من غير تكبير لم تنعقد ولا تصح بدون تكبيرة الإحرام، وهي أول أركان الصلاة. نعم. وكان يرفع يديه معه. ومن السنة أما قول الله أكبر فهذا ركن لا بد منه، وأما رفع اليدين معها فهذا سنة مستحبة، أنه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، يجعل بطونهما إلى القبلة وأصابعه إلى أعلى، ويرفعهما نحو صدره أو نحو فروع أذنيه، هذا أو هذا، إن رفعهما إلى فروع أذنيه هذا مشروع، أو رفعهما إلى صدره هذا أيضا مشروع، ولو ترك ولم يرفع صلاته صحيحة. نعم. وكان يرفع يديه معها ممدودتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة إلى فروع أذنيه. يرفع يديه إلى فروع أذنيه يعني أعلى أذنيه. نعم. وروي إلى منكبيه أو إلى منكبيه. نعم هذا سنة. ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى، هذا من سنن الصلاة، أنه إذا كبر للإحرام ورفع يديه مع تكبيرة الإحرام فإنه يضع يديه، يقبض اليسرى، يقبض الكف اليسرى بالكف اليمنى ويجعلهما على صدره، هذا أفضل، وإن جعلهما تحت سرته فهذا ورد كما يأتي، لكن الأفضل فوق صدره، الأفضل أن يكون ذلك فوق صدره، هذا السنة، ولو لم يقبض يديه صحت صلاته، وهو ما يسمى بالإسبال، إسبال اليدين، تصح صلاته، فلا يجوز أن يكون هذا موضع اختلاف بين طلبة العلم وبغضة وعداوة وهجر، هذه السنة، إن قبض يديه فهذا أفضل، وإن أرسلهما فهذا جائز، تارك لسنة ما ترك واجبا، لا يوجب هذا التقاطع والتشدد في هذا الأمر. نعم. ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد. الرسغ مفصل الكف من الساعد، يتكون من ثلاثة أشياء: من الزندين وهما العظمان في جانبي المفصل، واحد من جهة الإبهام وواحد من جهة الخنصر. الذي يلي الإبهام يسمى الكوع، والذي يلي الخنصر يسمى الكرسوع، وما بينهما من المنخفض يسمى بالرسغ. وبعض الناس ما يعرف كوعه من كرسوعه، كما في المثل بعض الناس لو تسألوا عن كوعه وكرسوعه ما يدري. نعم. ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد. الساعد هو الذراع يعني. نعم. ولم يصح عنه موضع وضعهما، لكن ذكر يصح عنه صلى الله عليه وسلم موضع وضعهما، هل هو على الصدر أو على أو تحت السرة؟ الظاهر أن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ليس فيه تشدد، بل جاء وضعهما تحت السرة كما يأتي. نعم. لكن ذكر أبو داود عن علي رضي الله عنه قوله: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. فقول الصحابي من السنة كذا، هذا له حكم الرفع، هذا ليس من قول علي، ليس موقوفا على علي، وإنما لما قال من السنة كذا فهذا له حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال من السنة كذا، كنا نؤمر بكذا، كنا ننهى عن كذا، هذا له حكم الرفع، لأنه لا يأمر ولا ينهى في عهد الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يستفتح تارة بي: اللهم باعد بيني وبين. هذا سنة ثالثة من سنن الصلاة، لأن سنن الصلاة فوق الأربعين قولية وفعلية، فالتكبير تكبيرة ورفع اليدين، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، هذا سنة فعلية. وضع اليمين على الشمال حالة الوقوف، قبضهما على الصدر أو تحت السرة، هذا من السنن الفعلية العملية. أما الاستفتاح والاستعاذة، هذا من السنن القولية. نعم. وكان يستفتح تارة بي: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح عدة صيغ، عدة صيغ، أي نوع جاء به المصلي كفى من هذه الصيغ، أي نوع جاء به كفى من هذه الصيغ. وقد جمع هذه الصيغ شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مستقلة سماها الاستفتاح في الصلاة. نعم. وكان يستفتح تارة بي: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا نوع من أنواع الاستفتاحات. نعم. وتارة يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماء وجهي. وتارة يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا نوع من أنواع الاستفتاح. نعم. وتارة يقول: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا نوع ثالث من أنواع الاستفتاح. نعم. ولكن المحفوظ أنه في قيام الليل. المحفوظ أن هذا الاستفتاح الطويل الأخير هذا أنه كان يقوله في قيام الليل في الغالب، ولو قاله المسلم في الفريضة لا بأس. نعم. وتارة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره وقد تقدم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا أيضا وارد عن الرسول، ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى به كفى. نعم. ولا يجمع، ما يشرع أنه يجمع بين الاستفتاحات في صلاة واحدة، هذا لم يرد. بعض الناس يقول بجمع أعمل بالوارد كله وبجمع بينه كله، لا هذا ما ورد، هذا الشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقتصر على واحد. نعم. وتارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وهذا نوع آخر من الاستفتاحات. نعم. إلى آخره. نعم. ثم ذكر نوعين آخرين ثم قال فكل هذه الأنواع قد صحت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني ابن القيم في زاد المعاد، هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يحكي عن ابن القيم. نعم. ثم ذكر نوعين آخرين ثم قال فكل هذه الأنواع قد صحت عنه صلى الله عليه وسلم، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. نعم. وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ذكره أهل السنن، والذي قبله أثبت منه. ذكره أهل السنن الأربع، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والذي قبله من أنواع الاستفتاحات أثبت منه سندا. نعم. ولكن صح عن عمر أنه يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. من حيث السند الاستفتاحات السابقة أصح، لكن من حيث عمل عمر رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين وكان يقوله في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وفي محراب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه الناس سبحانك اللهم وبحمدك، هذا يرجح هذا النوع. نعم. ولكن صح عن عمر أنه يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به يعلمه الناس، فهذا يرجح هذا النوع من أنواع الاستفتاح، قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. قال أحمد أذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، أنه اختار سبحانك اللهم وبحمدك لأنه الذي عمل به عمر، ولو أنه أتى بغيره كان حسنا. يقول الإمام أحمد لو أنه عمل بغيره كان حسنا، لأن الكل سنة. نعم. وكان يقول بعد ذلك يكفي. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة وردت وأقدمها بإعلان من المشرفين على محاضراتنا وندوات الجامع الكبير. يقول يسر مركز الدعوة والإرشاد بالرياض أن يدعوكم لحضور المحاضرة التي سيلقيها إن شاء الله معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بعنوان الجهاد ضوابطه وشروطه في جامع الإمام تركي بن عبد الله جامع الكبير بحي الديرة، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر ربيع الآخر بعد صلاة المغرب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: وبقيت المحاضرات سم وبقيت المحاضرات ما ذكرت بعد المغرب؟ ما ذكر بقية المحاضرات؟ لا، بس محاضرة واحدة. هم عندهم سلسلة محاضرات، هذه أولها يمكن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من لبس الجوارب على طهارة ثم مسح عليهما وهو على وضوء ثم خلعهما، هل ينتقض وضوءه بعد خلعهما وهو على طهارة؟ نعم، الذي عليه الجمهور أنه ينتقض، لأن محل الرخصة زال، محل الرخصة زال، لأن الأصل الغسل، وإنما رخص بالمسح عليهما ما دام موجودين، فإذا زال محل الرخصة زالت الرخصة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكون المسح على الخفين لابد يكون مسحهما معا، أو يجوز أن يمسح اليمنى أولا بيده اليمنى ثم اليسرى بيده اليسرى؟ على أي صفة مسح الخفين أجزاء، على أي صفة مسح الخفين أجزاء ذلك، ولكن الأفضل أنه يضع يده اليمنى مبلولة بالماء على رجله اليسرى وعلى رجله اليمنى، واليسرى كذلك على يده اليسرى على رجله اليسرى كذلك، ثم يمرهما من رؤوس الأصابع إلى الساقين. هذا هو الصفة الواردة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الغطس في المسبح بنية الطهارة يكون معتبرا؟ هل الغطس في المسبح بنية الطهارة يكون معتبرا؟ وهل تلزم المضمضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل من الجنابة في الماء الدائم الذي لا يجري، إذا كان الماء يمر ويروح لا بأس، أما إذا كان يعني ينغمس في ماء يجري لا بأس، أما ينغمس في ماء حائر ولا يجري هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو انغمس في ماء كثير مثلا في البحر أو في بركة كبيرة مستبحر لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في هذين الكتابين؟ لا بد أنه يتمضمض ويستنشق، لا بد، إذا أراد أنه يغتسل بالانغماس في الماء الكثير الجاري فلا بد أن يتمضمض ويستنشق أولا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في هذين الكتابين، سيرة خاتم النبيين وقصص النبيين لأبي الحسن الندوي؟ منقول، هو منقول، أنا ما قرأت في الحقيقة، ما قرأت الكتابين، ولكن كل المؤلفات المعاصرة في السيرة كلها منقولة من الكتب القديمة، فرجوعنا إلى الكتب القديمة الأصيلة أحسن. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قال ابن القيم رحمه الله: وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته. السؤال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالتجويد الذي نعرفه الآن؟ تجويد يراد به السلامة من اللحن، السلامة من اللحن في القراءة، بأن لا يكسر المنصوب أو يرفع المجرور أو يخالف الوجه النحوي، هذا هو التجويد الواجب الذي لا بد منه. أما التجويد بمعنى الإدغام والغنة والمد هذه محسنات ليست واجبة، والمبالغة فيها لا تجوز، الأحسن الاعتدال، وهذا سيأتي إن شاء الله، الأحسن الاعتدال في القراءة، اعتدال، لا هذرمة وهذ ولا تمطيط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا قدم شخص عضوا قبل عضو في وضوئه ثم انتبه كأن يمسح، إذا قدم شخص عضوا قبل عضو في وضوئه ثم انتبه، مثل أن يمسح رأسه مثلا قبل غسل يديه المرفقين، فهل عليه أن يعيد الوضوء من البداية أم يرجع ويغسل يديه ثم يمسح رأسه ويكمل وضوءه؟ وكذلك يعني يصحح الترتيب، يعود ويغسل يديه ثم يمسح رأسه بعد غسل يديه، ولا يعتبر المسح الذي قبل اليدين ما يعتبر شيء، ويكمل وضوء على هذه الصفة لأنه استدرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا غسل رجلا واحدة ثم أدخلها في الخف في رجله ثم أدخل الخف في رجله، وهكذا يفعل أيضا بالرجل الأخرى، هل يعتبر أنه أدخل الخفين على طهارة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما الرجلين طاهرتين. أما إذا أدخل واحدة والثانية أدخلها بعد ذلك يصير ما أدخلهما طاهرتين، أدخلهما أدخل الأولى وهو غير كامل الطهارة، أدخل الأولى وهو غير كامل الطهارة، فلا يجزي المسح في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما سبب ذكر العلماء رحمهم الله للمسح على الخفين في كتب العقيدة؟ ردا على الرافضة، ردا على الرافضة، إظهار للسنة، لأن من العقيدة العمل بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أصول العقيدة، فهم يذكرون هذا لأجل الرد على المبتدعة الذين ينكرون المسح على الخفين وهو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الرجل الصناعية هل يمسح عليها مثل الجبيرة؟ لا، الرجل الصناعية ما لها حكم، لكن لو بقي من الرجل، لو بقي من الرجل شيء يغسل الباقي، لو بقي العقب مثلا شيء من العقب فإنه يغسل الباقي، وأما إذا قطعت من المفصل من الكعب ولم يبقى شيء فإنه لا، ليس عليه غسل رجل، تسقط، يسقط عن غسل الرجل لفوات محله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الجورب فيه خروق فهل يصح المسح عليه؟ لا، ليس سليما، الأصل في الجوارب السلامة والستر، وهذا ليس سليما، يظهر منه بعض الرجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تنتهي مدة المسح بالوقت أو بالحدث؟ تنتهي بالزمن يا أخي، إذا حسبت من البداية 24 ساعة من البداية انتهى وقت المسح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. إنما الخلاف في أول المسح متى يبدأ، بعضهم قال يبدأ من الحدث بعد اللبس، وهذا المذهب، وبعضهم قال لا، يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر الراجح، أنه يبدأ من أول مسحة بعد الحدث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشترط للذي يمسح على العمامة أن يلبسها على وضوء؟ وهل مدة المسح عليها نفس مدة المسح على الخفين؟ نعم، من المدة هي هي بالنسبة للمقيم والمسافر في العمامة مثل الخفين، ونعم لابد من أن يلبسها على طهارة أيضا، إنما الذي لا يشترط أن يلبسه على طهارة على الصحيح الجبيرة أو اللصوق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الصفة التي يتيمم المريض عليها الذي هو داخل المستشفى ولا يجد التراب؟ لأن يمسح على غبار طاهر سواء على الجدار أو الآن يجيبون له، الآن يجيبون له سفنجة مشبعة بالغبار يمسح عليها، هذا طيب لا بأس به، وهذا عمم فيما أعلم أنه عمم على المستشفيات، وفي فتوى من اللجنة الدائمة. نعم، تيسيرا على المرضى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في التيمم هل يمسح على ظاهر الكفين أو يمسح على الكفين جميعا؟ يمسح، يضرب على الأرض بك بيديه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحته من ضربة واحدة. هذا هو الصفة الصحيحة. ومن العلماء من يقول لا بأس يمسح بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، لكن هذا مرجوح، هذه الصفة مرجوح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الفازلين يمنع وصول الماء إلى البشرة إذا ادهنت به في يدي أو رجلي؟ جميع الأدهان الفازلين والزيت وغير ذلك ما يمنع من الماء، يجري الماء على العضو ولو كان عليه دهان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ما يلبس لاتقاء البرد مثل البجامة وتكون ضيقة من جهة الذراعين هل يجوز المسح عليها؟ لا، ما نحدث شيء لم يرد به دليل، إنما نمسح على الأشياء التي ورد الدليل بها، والبجامة ما يمسح عليها، لابد من غسل اليدين. تشري بجامة واسعة يا أخي، شو تلبس تشري غيره؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ألم تكن الجوارب وخفاف الصحابة رضي الله عنهم فيها شقوق؟ من يثبت هذا؟ هذا احتمال، الأصل السلامة، فمن يثبت أن جوارب الصحابة فيها شقوق؟ إذا ثبت ما يخالف، إنما هذا احتمال قلتموه أنتم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صفة مسح المرأة على خمارها؟ وهل يشرع لها ذلك عند الحاجة أو أنها في كل أحوالها؟ المرأة لا يجوز لها أن تلبس العمامة لأنها منهية عن التشبه بالرجال، لكن الخمار إذا ثبتت الخمار بأنها دارته تحت حنكها، ثبتته بحيث يشق نزعه، فإنها تمسح عليه قياسا على العمامة. ولهذا يقول الفقهاء: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل في الأرض التي يتأمم بها الرصيف والإزفلت والبلاط؟ كل ما عليه غبار طاهر تمسح عليه، أما الرصيف أو البلاط اللي ما عليه شيء أو الجدار اللي ما عليه شيء لا تمسح عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم فيما يباع من تراب في صناديق يسمونه الصعيد الطيب ويعطونه للمرضى في المستشفيات الذين لا يستطيعون الوضوء، فهل هو جائز أم يضربون على الجدار والأراضي ولا يستخدمون هذه الصناديق؟ هذه ما رأيتها، ولكن أنا ذكرت لكم أنه صدر من اللجنة الدائمة فتوى جاءها نموذج معمول من الإسفنج ومشبع بالغبار ونظر فيه، فصدر فتوى من اللجنة بصحة استعماله للمرضى. يقتصر على هذا ويعمم على المستشفيات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل: ليس لأحد الحق في التدخل في الأمور العامة، هذا من شأن اللجنة الدائمة ومن شأن أهل الفتوى، يعني كل واحد يصدر فتوى ولا يعمل شيء من عنده ويعممه على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا استيقظ الرجل من النوم وكان البرد شديدا وعنده ماء وعنده يقول إذا استيقظ الرجل من النوم وكان البرد شديدا وعنده ماء وعنده آلة التسخين، ولكن إذا سخن الماء خرج الوقت، هل يشتغل بالتسخين ولو خرج الوقت أم أنه يعدل عن استعمال الماء إلى التيمم ويصلي قبل خروج الوقت؟ ذكروا أنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا في حالتين: حالة الأولى ناوي الجمع، الذي ينوي جمع الأولى مع الثانية يأخرها. الحالة الثانية إذا خشي خروج وقت الحاضرة فإنه يصليها بالتيمم، هذا هو الصحيح. ومن العلماء وهو المذهب يقولون إذا كان يمكن تحصيل الطهارة في وقت قريب وهو يشتغل به ولو خرج الوقت، إذا إلا لناوي الجمع ومشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. أما إذا كان إنه أبي طول فلا، تيمم ويصلي. تسخين الماء هذا شيء يسير لا بأس، سخن الماء ويتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من كان لابسا جبيرة وأحدث حدثا أكبر فهل ينزع الجبيرة حتى وإن كان ذلك يشق عليه؟ لا يا أخي، إن الجبيرة يمسح عليها في الطهارتين الكبرى والصغرى، يمسح عليها في الطهارتين الكبرى والصغرى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الناس يضع في منزله حجرا ليتيمم به حال مرضه، فهل هذا من التكلف وهل يجوز له ذلك؟ الحجر ما يتيمم عليه، الحجر الأصم اللي ما عليه غبار لا يتيمم عليه، يتيمم بشيء عليه غبار طاهر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكون من السنة لبس العمامة؟ لأن لا، العمامة مباحة، الملابس من المباحات وليست من السنة. نعم، كل الملابس من المباحات وليست من السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ألا يستدل بقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي إلى آخره، على أن القياس لا يجوز لأن فيه نوع رأي؟ لا، هذا ما هو القياس، ما القياس الصحيح الذي هو إلحاق الفرع في الأصل لعلة تجمع بينهما، هذا استعمله المسلمون ويدل عليه القرآن والسنة. إنما القياس الذي لا يعتبر وليس له أصل من الشرع. نعم. من أدلة القياس من السنة المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمي نذرت أن تحج وأنها ماتت قبل أن تنفذ النذر. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فاقضوا الله، الله أحق بالقضاء. رسول قاس، هذا هو القياس الصحيح. نعم. أما القياس الذي هو بالرأي وليس له مستند من الشرع هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الضابط في البحث عن الماء والعدول عنه للتيمم؟ هل مجرد انعدام الماء عند دخول الصلاة يوجب أن يتيمم الإنسان؟ يلزمه طلب الماء حوله، يلزمه أن يطلب الماء فيما حوله وقريبا منه، فإذا يأس يتيمم. أما أنه يكلف يروح يجيب الماء من بعيد لا، يطلبه فيما حوله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كنت مقيما ومسحت مرتين على الجوارب ثم سافرت، هل المدة تحسب مدة مقيم أو مدة مسافر؟ إذا بدأت مدة المسح وأنت مقيم تكمل مدة مقيم، لا بد، لأنك بدأت المسح وأنت مقيم فتكمل مدة مقيم ولا تكمل مدة مسافر. نعم. ويقول في سؤاله الثاني: إذا كنت مسافرا ومسحت يوما وليلة ثم وصلت إلى بلدي فهل أنتهي عن المسح؟ انتهى السفر، إذا انتهى السفر انتهى مدة المسح. نعم. فحينئذ تغسل رجليك، لأنه هذا منوط بالسفر والسفر انتهى، والحكم يدور مع علته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: خرجنا في نزهة أنا وأهلي إلى البر، وعند قيامنا لصلاة الفجر كان الجو باردا جدا. يقول: خرجنا في نزهة أنا وأهلي إلى البر، وعند قيامنا لصلاة الفجر قد كان الجو باردا جدا حتى إنا كنا نرتجف من البرد، فأنا تحملت البرد وتوضأت، وأما باقي العائلة فإنهم عدلوا إلى التيمم. السؤال: ما حكم فعلهم؟ إذا كان عندهم ما يسخنون به الماء، عندهم غاز، عندهم حطب، فلا يجوز لهم التيمم، يعني يسخنون الماء ويتوضؤون. أما إذا كان ما عندهم شيء يسخنون الماء والماء بارد لا يتحمل فلا بأس بالتيمم. هذا فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه في السفر لما أصابته احتلام، تيمم ولم يغتسل، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو أصح كتاب في السيرة والذي توصلنا بالرجوع إليه؟ الحمد لله، الكتب التي ألفها الأئمة كثيرة وكلها ولله الحمد محل الثقة. السيرة لابن هشام هذا أوسع شيء، السيرة النبوية لابن هشام هذه أوسع شيء في السيرة، السيرة للإمام الذهبي، السيرة لابن كثير، الفصول في سيرة الرسول لابن كثير، زاد المعاد لابن القيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من تيمم وصلى ثم بعد فراغه من الصلاة عثر على الماء فهل يعيد صلاته؟ من تيمم ثم صلى ثم بعد فراغه من الصلاة وجد الماء؟ لا، إذا تيمم، إذا بحث عن الماء ولم يجده تيمم صلى ثم وجد الماء بعدما صلى فصلاته صحيحة. نعم. أحسن لكن الله. لكن لو وجد الماء وهو في الصلاة فإنه يبطل، تبطل صلاته. إذا وجد الماء وهو في الصلاة أو جاء الماء وهو يصلي لا بد من الوضوء. أما إذا ما حصل الماء إلا بعد فراغه من الصلاة وعنه بحث عنه قبل الصلاة ولم يجده هذا معذور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى الأرض السبخة التي يجوز الصلاة عليها والتيمم منها؟ السبخة التي لا تنبت، السبخة التي تكون ندية، تكون ندية ويكون فيها آثار ملوحة، معروفة السبخة معروفة عند الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح المسح على القبع في الشتاء البارد؟ لا يصح المسح على القبع، يقتصر على محل الوارد ومحل الرخصة. نعم. والقبع سهل عليك توخر وتلبس، أو صح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من ترك الصلاة عمدا مقرا بوجوبها هل يكفر كفرا أكبر أم أصغر؟ هذا هو الصحيح، الصحيح أنه يكفر كفرا أكبر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. هذا عام لمن تركها جاحدا أو تركها متكاسلا. لم نكن من المصلين، ما في تفصيل أنهم جاحدين أو متكاسلين، الأدلة كلها ما فيها ما يدل على أن المتكاسل لا يكفر الكفر الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل التسمية قبل التكبير من البدع؟ نعم، كل شيء يؤتى به ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل التكبير، تكبيرة الإحرام، فهو من البدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: لماذا شرع التلفظ بالنية في الإحرام بالحج والعمرة ولم يشرع ذلك عند الصلاة؟ ما شرع التلفظ بالنية في الإحرام، إنما شرع التلفظ بالمنوي: لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. تلفظ بالمنوي ولم يتلفظ بالنية، لم يقل اللهم إني نويت الحج أو نويت العمرة، ما ورد هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الدليل على أن رفع اليدين عند التكبير سنة؟ نعم، يقول: ما هو الدليل على أن رفع اليدين عند التكبير سنة؟ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول كان يرفع يديه عند التكبير. نعم، السنة العملية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كبرت تكبيرة الإحرام ودخلت في الصلاة ثم تذكرت أني لم أصلي الصلاة التي قبلها فهل يجوز أن أقلب النية للصلاة التي لم أصليها؟ لا، ما ينتقل بالنية من صلاة إلى صلاة أثناء الصلاة، لكن تجعلها نافلة، تجعلها نافلة ثم تصلي بعدها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ترك العمل بإحدى السنن يكون صاحبه قد وقع في مكروه؟ هل ترك العمل بإحدى السنن يكون صاحبه قد وقع في مكروه، مثل الإسبال يدين في الصلاة؟ لا، ما وقع في مكروه، بل فعل مباحا، فعل شيئا مباحا له ليس مكروها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الصحيح في كيفية الوقوف في الصلاة؟ هل يجمع القدمين؟ يقول: ما هو الصحيح في كيفية الوقوف في الصلاة؟ هل يجمع القدمين ويرصهما، أم يباعد بما بين قدميه؟ الوسط يا أخي، ما هو بتجمع رجليك أنك مقيد، ولا أنك تباعد بينهن تأخذ محل رجالين، هذا كله لا يصلح. الاعتدال في هذا، تفرق بينهما لكن بدون المبالغة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الجمع بين الصلاتين، بين المغرب والعشاء، في المطر الذي قد نزل أمس؟ ما أدري، إذا كان المطر ينزل، والذي يأتي إلى الصلاة يتبلل به أثناء نزوله، فلا يبيح الله يبيح الجمع. أو أن الأرض فيها وحل بينك وبين المسجد، وحل طين ودحض ومياه، هذا يبيح الجمع. أما إذا انقطع المطر والأرض ما فيها وحل فلا يجوز الجمع. نعم. أو كان المطر خفيفا لا يبل الثياب، لأن بعض الجهال إذا شاف خيال مزبل يجمع، ولو ما حصل مطر الغبار يجمعون له، هذا الشيء ما سبقوا إليه، ما ذكر أن الغبار يجمع له. ولكن المشكلة أنهم يتلاعبون بالصلاة. الصلاة لها وقت، إذا أخرجت عنه ما صحت. إذا أديت الصلاة في غير وقتها من غير عذر ما تصح، الخطر عظيم. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وفي المسلمين، ولا يتلاعبون بالصلاة على هواهم وعلى اجتهادهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا ثبت أن حديث علي رضي الله عنه في وضع الكف تحت السرة حديث ضعيف، فهل يجوز العمل به؟ نعم، العمل به في المستحبات لا بأس به، إنما الإيجاب لا يوجب به أو يحرم به شيء وهو ضعيف، لكن المستحب لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد من أدعية الاستفتاح قول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا؟ والله ما أعرف شيء من هذا إلا في صلاة العيد، تكبيرات الزوائد في صلاة العيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما ذلك الاستسقاء؟ نعم. هذا السائل يقول: ما حكم قول عز وجل بعد أن يكبر الإمام لتكبيرة الإحرام؟ لا يقول شيء، لا يقول عز وجل شيء، ما ورد الله أكبر فقط، ولا يزيد عليها ولا ينقص منها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الترجيع في القراءة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في سورة الفتح؟ نعم. يقول: ما هو الترجيع في القراءة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في سورة الفتح؟ والله لا أعرفه، ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد.